نور من القرآن. قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله تعالى في الآيتين الأوليين فضيلة الاتصاف بالحلم والعفو والسماحة والإحسان، وأن التخلق بهذه الأخلاق الكريمة ينتج نتائج عالية في السلوك الإنساني، حيث يبين أولا مزية الحسنة على السيئة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، فلا تستوي حسنة المؤمنين الصادقين الذين أطاعوا ربهم واستقاموا على شريعته وأحسنوا إلى خلقه مع سيئة الكفار والفساق الذين عصوا ربهم وأساءوا إلى خلقه. ثم يرشدنا تعالى إلى السلوك العالي في المعاملة: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي ادفع سيئة من أساء إليك بالخصلة التي هي أحسن، وذلك بالحلم والعفو والإحسان، فبذلك يتحول المسيء إليك الذي بينك وبينه عداوة إلى صديق محب، وكأنه قريب شفيق عليك، وينقلب الغضب إلى سكينة، والهياج إلى وداعة. وهذه الخصلة كبيرة القدر، عظيمة الأثر، غير أنها تحتاج إلى قلب كبير يكبح جماح النفس فيعطف ويتسامح مع القدرة على الإساءة. ولهذا فإنه لا يوفق لهذه الخصلة إلا أصحاب الصبر الجميل الذين وفقهم الله تعالى للكمال في الأخلاق، فأصبح نصيبهم وافرا من سعادة الدنيا والآخرة. ثم يوجهنا الله جل وعلا إلى طريقة الخلاص من وسوسة الشيطان الرجيم بقوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالشيطان يحضر ساعة الغضب والخصومة فيزين للإنسان الاستجابة لآثار الغضب من التمسك بحظ النفس والهجوم على المنازع، ويصور له التحلي بالحلم والسماحة بأنه ضعف. فإذا طبق المسلم هذا التوجيه فاعتصم بالله من نزغات الشيطان، فإن الله جل وعلا هو السميع لاستجارة عباده، العليم بتفاصيل ما يجري بينهم، فلن يخيب أمل عبده إذا استجار به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.